إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأعيد على وجه الاختصار شروط الحج وأركانه وواجباته، ثم بعد ذلك أنتقل بكم في خاتمة مجالسي ما قبل الموسم إلى المواطن الإيمانية والعقدية التي يجب أن يعقلها المسلم وهو يؤدي مناسكه، وأن يتدبرها لعل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلبه، وأن يزكي نفسه، وأن يوفقه لتحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فالشروط هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة والمحرم بالنسبة للمرأة. وأما أركان الحج وهي الأركان التي لا تجبر بفدية، فهي الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. وأما الواجبات وهي التي تجبر بدم، وعمدة من يستدل على ذلك الجبر حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس في الموطأ أنه رضي الله عنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما، من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. وهي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والبيات بالمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، ورمي الجمار أيام التشريق، والحلق أو التقصير، والمبيت بمنى ليالي التشريق، ثم طواف الوداع. وما عدا ذلك فهي مستحبات مسنونة مشروعة لا بد للمسلم أن يأتي بها لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم ألقي بعصا التسيار إلى المواطن، مواطن الإيمان والعقيدة والتوحيد، التي يجب أن نتدبر مناسكنا ونحن نؤدي تلكم المناسك، لعل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا ونوفق لتحقيق التوحيد ونحن نؤدي تلكم المناسك. تعلمون بارك الله فيكم ولكم وعليكم أنه ما من عبادة من العبادات ولا طاعة من الطاعات ولا قربة يؤديها المؤمن من القربات التي تقربه إلى رب الأرض والسماوات إلا ولها آثار إيمانية في القلب وفي جميع البدن. فالطهور على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. والصلاة يقول الله تبارك وتعالى في جانبها الإيمان: ولا تكرر الجانب الروحي الجانب الروحي، واستعظ عنها بلفظة متداولة عند أهل السنة والجماعة وهي الأثر الإيماني أو العقدي. فالصلاة يقول الله تبارك وتعالى في شأنها: أقم الصلاة لذكري. والصيام ليس هو مجرد الكف عن الطعام والشراب، ولكنه مجاهدة، وأي مجاهدة يصل بها العبد إلى درجات المتقين والأتقياء، كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختمت آيات الصيام بقوله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكذا الأمر فيما يتعلق بالمناسك، القصد الأسمى والغاية العظمى هي توحيد الله جل جلاله، وهي تجديد الإيمان في قلب العبد مع أدائه لهذه الفريضة لربه. فإذا كان نسك من هذه المناسك، يقول الباري جل جلاله في شأنه وهو نسك الذبح: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول جل جلاله ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونحن أداء في أثناء أداء نسكنا يتجدد إيماننا ونحقق توحيدنا لربنا جل جلاله. وماذا يوجد عندك ولديك مما تحمله، مما يجب أن تحمله في قلبك تجاه ربك من الإيمان والعقيدة والتوحيد؟ وهذا أعظم واجب، أعظم واجب وأعظم ركن وأعظم فرض، هو الذي من أجله خلقنا، تحقيق التوحيد والإيمان لرب العالمين، كما قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما الذي يجب أن تحمله في قلبك؟ ونطبق مناسك الحج على ما يجب أن تعتقده وتدين الله تبارك وتعالى به، ما يجب أن تعتقده وتدين الله تبارك وتعالى به: توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالطاعة، الإخلاص في أداء العبادة. توحيد الربوبية، وهو اعتقادك أن الله تبارك وتعالى هو الرب، أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو البارئ، هو الرزاق، منه المبتدأ وإليه المنتهى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. توحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. يقول الحافظ ابن حجر: إحصاؤها حصرها، ومن إحصائها عدها، ومن إحصائها تدبرها وتدبر معانيها، ومن إحصائها التخلق بما ينبغي التخلق به منها، لأن ثمة من الصفات ما ينفرد به الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه لا يشاركه في تلكم الصفات أحد، وإلا كبه الله على النار، مثل صفة الكبر، فالكبرياء رداؤه والعظمة إزاره، من ينازعه جل جلاله في شيء منهما يدخله الله في ناره ولا يبالي. ولذلك يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء كبرهم وتكبرهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يجب أن تحمله الإيمان بالقضاء والقدر، ومما يجب أن تحمله من العقيدة الإيمان بالأنبياء والمرسلين، ومما يجب أن تحمله من عقيدة أن الموت حق، وأنه لا يعلم متى يموت كما لا يعلم متى الساعة إلا الله عز في علاه. ودعني أستعرض معك شيئا من المناسك دروسا لهذه المواطن، مواطن العقيدة والإيمان والتوحيد. توحيد الألوهية، وهو أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، منذ أن يبدأ الحاج فيلبي فيقول لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا درس في تحقيق التوحيد لرب العالمين. وعندما تلبي بتلبية التوحيد، هكذا سماها جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، ولبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد. ما هي تلبية التوحيد؟ تلكم التلبية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهل يعقل من عبد موحد أن يقول لبيك اللهم ثم بعد ذلك يشد رحله للقبور فيطوف بها أو يقدم لها النذور كما يذبح لله عز في علاه؟ هذا بلا ريب أنه تخبط في العقيدة وانحراف عن توحيد رب العالمين. ولاحظ، لاحظ حتى ما يتعلق بالنصر والتمكين في هذا الزمان، لا يستهان بالنصر والتمكين، ونحن أكثر من مليار، ومع هذا يسلط الله تبارك وتعالى شرذمة علينا، شرذمة من اليهود قليلون جبناء، فيهم من الشرك والكفر ما فيهم. وذلك لأنه لو كنا كما ينبغي في الإيمان والتوحيد، والله ما تمكن أولئك، ما تمكن أولئك الذين لعنهم الله من فوق سبع سماوات أن يتسلطوا على رقابنا، وأن يسلبوا أراضينا، وأن يدوسوا على كراماتنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع في العدد للنصر، قال: لن يهزم 12,000 من قلة. فما بالنا قد هزمنا، وما بالنا ولينا الأدبار، وما بالنا قد أصابنا الذل بالليل والنهار، وما بالنا قد لحق بنا المكر الكبار من أحفاد القردة والخنازير. لأن فيما يتعلق بإيماننا دخنا، وفيما يتعلق بعقيدتنا رقة، وفيما يتعلق بتوحيدنا شوائب. نسأل الله أن يطهر عقيدتنا، وأن يجدد إيماننا، وأن يحقق توحيدنا، حتى ننتصر على أنفسنا، وأن ننتصر على عدوه جل جلاله وعدونا وعدو الإسلام والمسلمين. توحيد الألوهية تراه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تلبيته أنه كان يقول: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وهذا أيضا صحيح وثابت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لبيك اللهم لبيك، وتارة يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. انظر إلى درس التوحيد على الصفا والمروة، لا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه، يرفع يديه لمن؟ لا يرفع يديه تجاه قبور، لا يرفع يديه تجاه قبر نبي، ولا يرفع يديه تجاه قبر ولي، ولكنه يرفع يديه تجاه السميع البصير الأول والآخر المقتدر القدير جل جلاله. فهو أسمع وأبصر، فما أسمعه جل جلاله وما أبصره وما أقربه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا هذا نزل حين سأله أقوام صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه فينزل الله تبارك وتعالى آية القرب وهي قوله جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب لكن ليكونوا هم قريبين ليكونوا هم مستمعين ليكونوا هم مستجيبين فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أي إيمان أي إيمان إيمان المشرق إيمان المغرب إيمان الشمال إيمان الجنوب إيمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الإيمان الذي كان عليه رسول الله وأصحابه يتم الاستخلاف والتمكين كم من حركات إصلاحية بالله عليكم قامت في العالم الإسلامي طولا وعرضا كم من جماعات إسلامية كم من حركات يقولون توجهاتها إسلامية لم يقدر لواحدة من تلكم الحركات ولا تلكم الجماعات الاستخلاف والتمكين لم يقدر لأولئك أو لتلك التجمعات الاستخلاف والتمكين فلينظروا في عقيدتهم ولينظروا في تحقيق توحيدهم هل حققوه ليكونوا أهلا للاستخلاف والتمكين فالله تبارك وتعالى قد قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ويقول تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك ما يقول يا الله يا رسول الله أستغفر الله هذا شرك لا يقول يا الله يا سيدي يا مولاي يا ولي يا نبي ولكن ما يقول إلا يا الله ليلا ونهارا سرا وجهارا هذا هو الإيمان الذي وعدنا بأن يمكننا الله تبارك وتعالى وأنتم تعلمون بارك الله عليكم أنا نفيت أولا فقلت لا جماعة ولا تجمع ولا مؤسسة كتب لها التمكين ولكن انظر إلى الأرض التي أنتم عليها وأنتم شهود لها ولأهلها إن شاء الله نعم قد يعرض لك ظلم أو يعرض لك واحد يسرقك أثناء الطواف وأثناء السعي لكن هؤلاء شرذمة قليلون لكن هؤلاء شاذون لكن هؤلاء ساقطون لكن انظر إلى عموم الناس الموجودين في هذه البلاد من مئات السنين أي عقيدة يدينون الله بها أي قبر يعبد من دون الله عز في علاه أي قبة يطاف بها أي ولي يستغاث به أي عالم يعتقد أن له عصمة مثل عصمة الأنبياء والمرسلين لا يوجد أي تلك الشعوذات أي ساحر أي كاهن يمكن أن نجعله في حي أهل المدينة من زمان قبل الإسلام كانت لهم ساحرة اسمها فطيمة لا يخرج أحدهم من المدينة لا يقوم ولا يقعد ولا يأكل ولا يشرب ولا يسافر إلا إذا راجع تلك الساحرة أو راجع كاهنا من الكهان أناشدكم الله أنتم شهود عيان أنا قلت ما في جماعة كتب لها الاستخلاف والتمكين ما في تجمع لا باسم الشرقيين ولا باسم الغربيين ولا باسم العرب ولا باسم العجم كتب له الاستخلاف والتمكين انظر إلى أهل هذه الديار من مئات السنين كتب لهم الاستخلاف والتمكين بأي شيء بديمقراطية بقوانين وضعية بعبادة غير الله بالعكوف على القبور بالذبح لها وتقديم النذور بوضع الكهنة والسحرة بل أي واحد يركض وراء الكهنة والسحرة لك دعوة والناس يزكونك ويمدحونك يقولون لك جزاك الله خيرا أنت دللت على ساحر من سحر فقد كفر من سحر فقد كفر لا مكان للمشعوذين ولا مكان للمشركين ولا مكان للدجاجلة على هذه الأرض هل مكن الله لنا أو لم يمكن لنا هل ترون أحدا يفجر نعم يوجد شذوذ لا حكم له ولا التفات إليه لكن جل الناس في هذه الديار والله ما مكن الله لهم لكحل ذهبي ولا أسود في عيونهم، والله ما مكن الله لهم لثياب رقيقة أو لثياب خشنة، والله ما مكن الله لهم لمجرد هويات وبطاقات شخصية، وإنما مكن الله لهم لما مكنوا للإيمان والتوحيد الذي كان عليه سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. لا خرافات، لا سحر، لا كهانة، لا شعوذة، لا دجل، لا طرق مختلفة، لا اعتقاد في العلماء مهما كانوا في جلالة القدر أنهم معصومون. هل نعتقد أن الشيخ بن باز معصوم؟ من يعتقد أن الشيخ بن باز معصوم؟ من يعتقد أن الشيخ آل الشيخ معصوم؟ من يعتقد أن الشيخ بن عثيمين معصوم؟ لا ورب الكعبة لا يعتقد هذا، لا أبناؤنا الصغار ولا شبابنا ولا رجالنا الكبار. هذا هو الإيمان الذي من حققه في بلده استخلف في هذه الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم، أي إيمان؟ إيمان أمريكاني كما يقولون، إسلام بريطاني وإسلام غربي، إيمان نبوي محمدي كما أنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ها يا ربي، هذا كله يتحقق في ديارنا، في أوطاننا، في بلداننا. إذا حققنا ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يحققون الإيمان، يحققون التوحيد، يحققون الإسلام. ليس أي إسلام، ولكنه الإسلام المنزل على ذلك الذي تقفون عند قبره وتصلون وتسلمون عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا. توحيد الأسماء والصفات أنت تلاحظه من خلال التلبية، اللهم لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تلاحظه في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماه الدنيا. تلاحظه في مثل قول رسول الله، يباهي يباهي بعباده ملائكته. لا تقس بعقلك، لا تقس بعقلك، فالكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، والذات المقدسة كما قال ربنا تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سميع، بصير، عالم، متكلم، قدير، أول هو آخر جل جلاله، وتقدست أسماؤه وصفاته. فإذا رجعت إلى بلدك لا تدرس منهج الأسماء والصفات على أي مذهب، ولكن ادرسه على مذهب رسول الله وعلى مذهب الصحابة والتابعين. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فقيه؟ أبدا. هذا الإيمان الذي به نستخلف يا عباد الله. توحيد الربوبية عند المنحر، ما قال النبي باسم العدوي، ولا قال باسم الجيلاني، ولا قال باسم العيدروس، ولا قال باسم بن باز، ولا قال باسم عثيمين، حتى لا يقال عصبية ونعرى قبلية، ولكنها إيمانية إسلامية. هذا هو الاعتقاد الذي نحمله ونلقى الله به ونحيا به ونسعد به إن شاء الله. إيش قال رسول الله؟ بسم الله، بسم الله، اللهم إن هذا منك. توحيد الربوبية. ولذلك طهر لسانك وأنتم تتناقشون، ما تقول والله الأوضاع خلقت والظروف خلقت، ها، والأزمنة والأوقات خلقت، يا أخي ما أحد يخلق ولا أحد يرزق إلا الله عز في علاه. تجنب هذه الكلمات الصحفية، وتجنب هذه الألفاظ المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم فتقبله مني إحسان، وأي إحسان. فبعد أن ترجع من الحج لا تفاخر ولا تسمع ولا ترائي، فتقول أنا صرت الآن اللقب هو الحاج، حتى إذا لم يقل له الحاج فإنه يغضب أشد الغضب، يقول هذول ما يعرفوا قدر الإنسان، هذول بالله عليكم ما يعرفون قدر الإنسان، أنا توي راجع من الحج ما يقولون لي حاج، يقول له يا محمد يا عبد الله لا إله إلا الله. مرة رجعنا من الحج وأثناء الطريق ودعنا وطفنا طواف الوداع، انظر إلى هذه النفوس التي لم تتشبع ولم تتشرب بمعنى الإيمان ولكن يناله التقوى منكم. ونحن في الباص راجعون يسألون أحد الحجاج فيقول له من أين طفت، فقالوا قال الجماعة قالوا نحن طفنا أو طفنا من أسفل، فقال لا أنا أعوذ بالله والله طفت من فوق، طفت من الدور العلوي. قالوا له لعل الطواف من الدور العلوي أيسر، فغضب جلس جلسة المستوفز وغضب غضبا شديدا وقال الطواف من فوق ألعن وألعن. أعوذ بالله أعوذ بالله من غضب الله، ما هذه النفوس، ما هذا الإيمان، ما هذه العبادة. بدلا من أن يقول والله الحمد لله على السلامة، ولكن ما أكرمني الله بأن أموت محرما فأبعث ملبيا، لا تخمر وجهه ولا تغط رأسه للمحرم الذي وقصته الناقة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس يبعثون بقيل وقال إلا من رحم الله، وهو يبعث إذا مات محرما فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. هذه نفوس ما تشربت بالإيمان، هذه نفوس ما حققت التوحيد كما ينبغي، وإلا إذا حققت التوحيد فإنه يقول بلسانه حاله ومقاله، يقول نعم والله شيء شديد ولكني لن أذكر شيئا، لأنه وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه عقيدة إبراهيم، هذه دعوة إبراهيم، هكذا يفرغ المؤمن الموحد حقيقة الإبراهيمي النبوي المحمدي. إذا فرغ من العبادة فإنه يخاف ألا تقبل العبادة من، وهذا مقام الخوف والرجاء الذي يجب أن يقومه المؤمن وهو يؤدي نسكه وهو يؤدي صلاته وهو يصوم لله رب العالمين. يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا، يخاف ألا يقبل الله تبارك وتعالى منه، ويرجو أن يكون الله تبارك وتعالى مثيبا له. وقد كان علي بن الحسين إذا أحرم لبس ملابس الإحرام وأراد أن يلبي ويهل يضع رجله في الغرز ويقول لبيك، فيشرق ولا يتمكن من أن يتم تلبيته مرارا، فروجع في ذلك فقال يا جماعة أنتم تضحكون، والله إني لأخاف أن أقول لبيك اللهم لبيك فينادي مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام، فكيف يسعد بذلك الذي يرابي فيحارب الله ورسوله ثم بعد ذلك ينفق على حجه ويقول بملء فيه لبيك اللهم لبيك. والحج زاده في الحج كله من أبوال الربا، وينسى أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مقبول. درس في الإيمان بالقضاء والقدر، أنت تؤمن بالقضاء والقدر وأن كل شيء بقضاء وقدر، ولذلك تعبر عما في قلبك عما تربع في سويداء قلبك من إيمانك بربك وإيمانك بالقضاء والقدر. بعض الناس إذا اختصم مع زوجته ها وغضب منها قال اليوم اللي نكحتك فيه يوم نحس، لو ما نكحتك لكنت أسعد الناس. سبحان الله يا شيخ، قل قدر الله وما شاء فعل. يا أخي قل قدر الله وما شاء فعل. ما تدري، والله رجل يحدثون عنه يقولون تزوج امرأة من أجمل النساء، لما اختصم معها وهي رقيقة دقيقة وصفت بالحسن والجمال، ما ندم لجمالها لكنه ما سأل عن دينها. اختصمت معه يوما فدخلت المطبخ وجابت السكين تجري وراه بالسكين. هذه المرأة الحسناء التي عندما توصف لأحدهم يقول يا ليتها كانت زوجتي، ركضت وراء زوجها بالسكين لأنه طلب الجمال وما طلب ولا سألت عن الدين. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. أين نأخذ الإيمان بالقضاء والقدر؟ جاءت امرأة تسمى ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله فقالت يا رسول الله أريد أن أحج وإني لشاكية. فقال حجي واشترطي، ليس لكل حاج ولا لكل معتمر ولا لكل محرم أن يقول هذا القول إلا إذا كانت حالته وكانت صفته كصفتي وحالة ضباعة بنت الزبير، إني أريد الحج وإني شاكية. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإذا عرض لك عارض وخلعت إحرامك لا شيء عليك، لا فدية عليك. هذا فيه درس بليغ في الإيمان بالقضاء والقدر. جهزت نفسي وأعددت رحلي وعندي المال وعندي القدرة، لكن سبحان الله عرض عارض فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ليزداد إيمانك بربك ويقينك أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك كلما عرض لك عارض تأخرت الرحلة 10 ساعات. نعم، مثل بعض الإخوة جهزوا الباصات وعند الميقات قيل لهم ترى بعد 11 هذا قبل، أما الآن أظن ما أدري يمكن الطريق مفتوح. قالوا 11 خلاص بيتوا في ذي الحليفة. ما تقول لو أني سافرت لكان خيرا لي، ولكن قل تترجم الإيمان بالقضاء والقدر قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. سراقة أيضا موطن من مواطن الإيمان بالقضاء والقدر، بعدما اعتمر من اعتمر وتحلل من تحلل وبقي رسول الله على إحرامه لأنه كان قارنا، أتى إليه سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه فقال يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به الصحف أم فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما جرت به الأقلام. فقال سراقة لما نعمل؟ هذه شبهة تعرض، حتى إنهم يعني بعض الناس وبعض الشباب يكرر بعض الأغاني والنغمات ما هو مجرد فسق لأنه يسمع الغناء والموسيقى، بل انحراف في العقيدة. يكرر بعض شبابنا ماذا يقولون؟ يقولون مسير، ماني مخير في طريق الحب، مسير، يعني سحرتني بأعينها وأكرهتني على أن أركض وراءها ومن ثم أن أخطفها. تعرف الخطف هذا؟ الخطف هذا ما يجي من جر الشعور، الخطف للمحارم لا يعقل أن يأتي من جر الشعور، ولا يمكن أحد أن يتجرأ لأن الناس ينكلون به. لكن الجوالات والمواقع المريبة، فيا ولي الأمر ويا والد الفتيات والبنات اتق الله، إذا رأيت في جوال ابنتك ذكورا وإذا رأيت في جوال أبنائك إناثا فكن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. قل ولا تكن كما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدياثة. بنت ابنتك في جوالها 50 رقم للأولاد وللشباب، إيش هذا وأنت ساكت؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث لا يدخل الجنة ديوث. من الديوث؟ هو الذي لا يغار على محارمه. نحن يقول لك يا أخي القلب واحد والبيت واحد، ولد العم يصافح ويسلم على الزوجة والزوجة تصافح، تقي الله في نفسك. يقول النبي لأن يطعن أحدكم بمخرز في حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. طيب كل شيء بقضاء وقدر، نترك العمل؟ نترك العمل؟ سبحان الله. الأرزاق ما هي مكتوبة يا إخواننا؟ الأرزاق ما هي مكتوبة؟ والإنسان في بطن أمه، هل يمكن للعاقل أن يفكر في ترك الأرزاق؟ يقول ما دام الأرزاق يا جماعة، أنا ليش أتعب نفسي في الدوام من الساعة السابعة وأخرج الساعة الثالثة؟ ما أنام في البيت لأن الرزق مكتوب. لا يمكن أن يفكر عاقل بهذا التفكير. طيب كيف تفكر في الرزق؟ هذا التفكير، وفي بقية أمور القضاء والقدر لا تفكر بهذا التفكير، لا سيما ما يتعلق بالهداية. ولذلك أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله اعملوا اعملوا. تبغى الالتزام والتدين؟ لا تجلس مع المشيشين والمدخنين والمحششين أكرم الله السامعين والفاسقين والفاجرين، أخرج من عندهم وجالس الصالحين لعل الله أن يصلحك. أترك الفاسقين حتى لا تكون منهم، ولا تقول يا أخي كل شيء بقضاء الله وقدره. بعض الناس يجلس مع المدخنين وهو يدخن بشراهة وشراسة ويقول ادعو الله لي ادعو الله لي. الآن فرصة فرصة فرصة ذهبية، ترى الدخان حرام من أخبث الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من أعظم ما يصيب الإنسان بالضرر الفتاك الهالك. وقد يسأل الإنسان عن هذه النفس التي قتلها ودمرها. هذا رجل مداوم على التدخين، وفي يوم من الأيام ولحظة من اللحظات تلوثت رئة ابنته، ابنة السنتين، أخذت بالإسعاف على عجل ووجل، وأدخلت العناية المركزة، حلقوا شعرها، وضعوا إبر التغذية وإبر التحليل، وجاء الأطباء من مختلف التخصصات، ولكنها تغرغر. وشخص الأطباء بأن سبب موتها تلوث رئتها، وأن تلوث رئتها سببه الدخان، الجراك، الشيشة، التعميرة. ها هي البنت ابنة السنتين تودع وهو ينظر إليها، وفي اللحظات الأخيرة، والله شهدت هذه الحادثة، في اللحظات الأخيرة وهي تنظر بعينيها البريئتين لأبيها المدخن الذي سودت شفتاه وسودت أسنانه من التدخين. يا أخي والله العظيم ما أدري فين الإرادة، فين القوة، فين العزيمة، فين الخوف من الله، فين الإيمان. رجل طويل وعريض وجسيم يقول لبيك اللهم لبيك، ثم على آخر الليل يأخذ سيجارة ويدخن. ها هي الفتاة المتلوثة تودع الحياة، وأبوها يكاد يدخل في الزجاجة في العناية المركزة، ولكني كأني بها تقول يا أبتاه سأرفع أمرك إلى الله. يا مدخن يا أبويا، يا مدخن لوثت رئتي، قتلتني، تسببت في هلاكي، والله لن أسامحك ولن أعفو عنك، سأرفع أمرك إلى الله. والله لا تخفى عليه خافية. ثم بعد ذلك أغمضت عينيها وماتت، وكان سببا في موتها. وعندما جاء يخرج من المستشفى جاءه صاحب الاستعلامات، قال له عندنا أمانة لك يا شيخ، خذ الأمانة هذه. قال له إيش بقي؟ وهو دامع باكي يكاد يهلك. قال له هذه أخراص البنية الصغيرة وخواتيمها الذهبية، هذه أخراصها وخواتيمها الذهبية، قتلتها فخذ بقيت هذه الأمانة. فسقط في يديه. يا أخواننا نتوب إلى الله ما دمنا حاجين، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الجماع ومقدماته، لا رفث الكلام الفاحش، لا رفث ولا فسوق، والفسق ارتكاب كبيرة وإصرار على صغيرة. دع الذنوب صغارها وكبارها، دع الذنوب فرصة وأنت محرم، صغارها وكبارها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومن الدروس الأدبية مع الدروس الإيمانية والعقدية أن النبي عندما خرج من عرفة، شوف عندنا كيف الناس لا سيما السواقين، بالله عليك أرجو أنك ما تتأثر ببعض سائقين لا سيما في مكة، أرجو من إخواننا الحجاج أن يعذروا السائقين، ترى عندنا السائقين إلا من رحم رب العالمين، عندنا السائقين معروفين إلا من رحم الله، لا سيما من عيال مكة، يعني ترى حونشية إلا من رحم الله، انتبه لهذا. ولذلك بس اسكت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انتبه. ولذلك عرضت 20,000 وظيفة سائق أوتوبيس، ما تقدم إلا 1,500، ما تقدم إلا 1,500، لأن الأمر جد خطير. أقول الأمر جد خطير، وينبغي على المسلم، يعني ينبغي على المسلم أن يجعل قدوته رسول الله، ما يقول هذا من عيال مكة، أعوذ بالله، المكة كلهم مثل هذا، لا لا لا لا لا يا أخي، لا تظلم، لا تظلم الناس، ترى هذا فئة قليلة، فئة قليلة، حتى من هؤلاء ما شاء الله الأغلب يعني صالحون مستقيمون، لكن قد يعرض لك عارض، فأرجو أن تتنبه لهذا، ما تعمم الحكم على الناس كلهم أجمعين. الإيمان بالأنبياء والمرسلين، قبل ذلك الأدب. الأدب، رسول الله عندما خرج من عرفة كان يقول: أيها الناس، السكينة السكينة السكينة السكينة، اصبر وصابر ورابط، وتذكر أنك متعبد لله بأدبك وخلقك، هذه فرصة ذهبية، قد يغضب الإنسان ولكن يحاول أن يتذكر أن مهر الحور العين هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أن إذا غضب يصبر ولا يتنفرز ولا يغضب إلى درجة أنه يسب غيره ويشتم، ولكن يصبر ويصابر. النظر، وأنت تطوف أمامك وجوه سافرة وجمال أخاذ من كل فج عميق، خف الله في نظراتك، فلعلك تطوف وأنت تقول: يا رب الجنة، ثم تنظر في وجه امرأة فتفقد حلاوة المناجات من قلبك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر خاطره ما ضر ناظره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. والله لو غضضت بصرك لأول مرة يرزقك الله عبادة تجد حلاوتها في قلبك، لا أقول جرب، ولكن انغمس في هذه الطاعة. إيش الطاعة؟ وأنت تطوف: اللهم اللهم لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، كلما رفعت عينيك اخفض عينيك، والله يرزقك الله حلاوة ولذة في قلبك. من الإيمان أيضا، من الإيمان بالأنبياء والمرسلين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في الأوسط، يقول: صلى بمسجد الخيف 70 نبيا، صلى بمسجد الخيف 70 نبيا. أما الحديث الذي يروى ويتردد حتى في الأوساط المثقفة قبر به الأنبياء والمرسلون أو 70 نبيا، فحديث ضعيف لا يصح، وإنما الصحيح ما رواه الطبراني في الأوسط: صلى بمسجد الخيف 70 نبيا. هؤلاء الأنبياء الذين وطئت أقدامهم، إيش اجتمعوا على؟ إيش اجتمعوا على؟ صليب، على قول المسيح ابن الله، على قول عزير ابن الله، على تثليث، على شرك، على وثنية، على خرافة؟ لا والله، إنما اجتمعوا على توحيد رب العالمين، ولسان حالهم ومقالهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بأس لو صليت بعض الفرائض بمسجد الخيف، فلا بأس بذلك، ويتجدد الإيمان بالأنبياء والمرسلين في قلبك. لا نفرق بين أحد من رسله، واحد يرفع أصبعه، لا نفرق بين أحد من رسله. هل يمكن أن يكون هذا دليل من يقول اليهودي والنصراني والمسلم كلهم إخوة اجتمعوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ يا أخي لا تجلس مثل اللي يستدل واحد تارك للصلاة، قالوا له: يا أخي أنت ليش تترك الصلاة؟ قال: والله عز وجل يقول: فويل للمصلين. الله عز وجل يقول فويل للمصلين. يا أخي كمل يا أخي كمل. الذين هم عن صلاتهم ساهون. فعندما تقول لا نفرق بين أحد من رسله فنحن مع اليهود والنصارى إخوة، وهي دعوة تتردد الآن في الخافقين، أكمل آيات العقيدة ونصوص الوحي المنزلة على النبي المرسل عليه الصلاة والسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كمل عقيدتك بتكميل النصوص الشرعية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين وما كان من المشركين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغ مريد الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وأجيب على بعض الأسئلة التي تبقت بالأمس.